وهذه المرة الثانية التي أراها في حياتي، والله شيء ما زلت مريضا من ساعته. حين تحمل رأسه تهز دماغه كده تنزل كتل من النمل، عارف حتة الطينة كده تنزل حتة نمل من رأسه من شعره، مشهد عجيب. رغم أنه لم يمض على موته 3 أو 4 ساعات، وتعجبت وهو ميت في المستشفى من أين أتى كل هذا النمل، يدوبك نقل إلى بيته في السيارة ليغسل هناك. حين نظرت إلى هذا الموقف ونظرت إلى هذا الميت، وبعد رمضان والرجل كان صايم ومريض وميت بعد فترة مرض مش قليلة، وتعجبت. هذا هو السؤال: أين يقوم مقام السالك بعد رمضان؟ منزلة الإشفاق. إن الإنسان يبقى مشفق على نفسه، عارف يعني إيه إشفاق؟ عارف يعني إيه الإحساس بالشفقة؟ أو ده اللي أنا حسيته ساعتها، مش الشفقة على هذا الميت، الشفقة على نفسي. سبحان الله العظيم. يقول ربنا عز وجل: فأقبل بعضهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذه الوقفات القرآنية مع القرآن، كما نصحت نفسي وإياكم في اللقاء الماضي أن نفهم القرآن، أن نتدبر القرآن، أن نسمع القرآن، أن نتذكر القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإشفاق، عارف الإشفاق يعني إيه؟ يعني الشفقة، الواحد يشفق على نفسه، يقول لنفسه، يعني يخلع من نفسه كده وتبقى نفسه قدامه ويقول لها ارحمي نفسك. الشفقة، الإشفاق. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. في أهلنا يعني وإحنا عايشين في وسط أهلنا مع زوجتي وولادي وقرايبي وإخواني ومن حولي، كنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عايزين نتوقف شوية مع إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، لأن سياق الآية، لأن علماء التفسير يقولوا إن السياق والسباق واللحاق من المقيدات. سياق الآية لو جبتها من الأول تجد قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. تتخيل لو أنت دخلت الجنة، سبحان الله العظيم، وربنا أكرمنا أكرمك ودخلت الجنة، وربنا أكرمك وزوجتك معاك في الجنة، وربنا أكرمك وولادك كلهم وابوك وامك معاك في الجنة، تبقى اكتملت السعادة ولا لا؟ تصور معايا كده لو ربنا كرمنا ودخلنا الجنة، سبحان الله العظيم، وانت قاعد كده: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تخيل إن أنت وزوجتك على أريكة في الجنة بتاعتك، الجنة بقى على أريكة متكئون في ظلال، وزوجتك دي بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعها وخلقها وأعاد صياغتها من جديد: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. بقت 19 سنة بكر عرب، العروب المتحببة إلى زوجها، أتراب في سن متقاربة. زوجتك بقى 19 سنة دي اللي أجمل من أجمل حورية في الجنة، والوحديكم بقى معلش ما تزعلش مني، لمك اللي بتغير عليك ولا حماتك اللي بتغير عليها، لمك ولا حماتك، لا أولاد ولا بنتها اللي بتغير منها أو ضرتها، ما فيش تاني، لوحديكم سبحان الله العظيم. لا بقى عندك شغل ومدير قرفك ولا شايل هموم، أول ما تدخل الدنيا تتعكر بسبب الطلبات والفلوس ومش عايزين يموتوا. تخيل أنت بقى الجنة كده لما تبقى أنت وأهلك وذريتك: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لم ننقص من عملهم من شيء. إن الولد الصالح ينفع أبوه وإن الرجل الصالح ينفع ابنه، سبحان الله العظيم، لكن يتعطل هذا النفع إن فقد الصلاح. خذ القاعدة دي: إن إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، ولد صالح يدعو له. لو ما كانش الولد صالح ما ينفعش أبوه، ولو ما كانش الأب صالح ما ينفعش ابنه. عشان كده: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يا سلام لما تقول لزوجتك كده، تقول لها الكلام ده، تقول لزوجك كده، تيجي نجتمع على الإيمان، يعني يجمعنا الإيمان بالله ورسوله، تجمعنا أعمال الإيمان، صلاة وصيام وذكر وتلاوة قرآن ودعاء وصدقة وصلة رحم وبر والدين وإعانة على الطاعة. حين تجمعنا أعمال الإيمان ونثبت على أعمال الإيمان، يلحق الكل بالكل، وتكون الحياة جنة للانتقال إلى هناك في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أنا عايزك تتصور معايا كده للحظات ننتقل إلى الجنة، نروح هناك. غمض عينيك وتخيل معايا وانت وزوجتك على الأرائك وحواليكم وولادكم عاملين حفلة في يوم من الأيام، قاعدين مع بعض، قلت نعزم الأولاد ونقعد، ما هي جنتك بقى ساعتها قد الدنيا مليون مرة، مش 10 مرات ولا 11 مرة. ويطوف عليهم غلمان الله، قاعدين فاكهة ولحم وكاس لا لغو فيها ولا تأثيم. في الجنة ما فيش لغو، ما فيش كلام فارغ، ما فيش دوشة، ما فيش قلة أدب، ما فيش مشاكل، ما فيش هموم، ما فيش مغص، ما فيش حرام، ما فيش غير ذكر وطاعة، لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليه الخدمين بقى غلمان لهم، بتوعهم ملكهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا كان الخدام كأنه لؤلؤ، فما بالك بقى السيد والسيدة يبقى شكلهم إيه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا، بدأوا يتكلموا بقى وهم قاعدين القعدة دي، لحم وفاكهة وكأس مشروبات، بدأوا يدردشوا ويتذكروا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الأب قال لهم شايفين القعدة الحلوة اللي احنا قاعدينها دي؟ أنا كنت خايف كل خوفي إن احنا ما نطلهاش، إن احنا ما نوصلهاش، إن حد مننا يحرم منها. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. سبحان الله العظيم، قالوا اللي احنا فيه ده منا، فمن الله عليه، من الله عليه، منا من ربنا، احنا ما نستاهلش بس ربنا كريم، مش بأعمالنا ولا ببذلنا ولا بجهدنا، وإنما من الله علينا منا وفضل. ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. ده احنا كنا طول حياتنا بنطلب منه دي، اللهم إنا نسألك أن ترحم والدينا وتصلح أهلنا وأولادنا وتجمعنا جميعا في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك على ذلك لا يقدر عليه إلا أنت. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في القراءة الأخرى أنه هو البر الرحيم، إن بندعوه لأننا نعلم أنه هو البر. سبحان الله العظيم. أنا عايز أقف الليلة شوية قبل ما ندخل في السيرة مع الإشفاق، قبل ما نقف المرة الجاية إن شاء الله مع اسم الله البر الإشفاق. نشفق من ايه؟ تعالوا لله دي ننزل هذه المنزلة اللي انا بقول لكم منزلة كل انسان بعد رمضان، منزلة الاشفاق. يقولوا الاشفاق ايه؟ هو دوام الحذر مقرونا بالترحم. ان الانسان المشفق ان يبقى حذر برحمة، حذر مقرون برحمة. إزاي إزاي إزاي نعمله إزاي ده؟ الدرجة الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لالتماس المعاذير. إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. أحيانا بتبقى نفوسنا وحشة، اللهم قنا شر نفوسنا. بعد ما ضغطت على نفسك في رمضان في الصيام والقيام والقرآن والتهجد والاعتكاف والدعاء والبذل، تيجي بعد رمضان نفسك تعند معاك بقى. قلت المرة اللي فاتت ان بعض الناس بيجعل رمضان هدف، فاذا انقضى رمضان كأنه انقضى هدفه، فبعد ما رمضان ما يلاقيش عنده طاقة يعمل حاجة لانه استنفد طاقته في رمضان في تحصيل الهدف. رمضان مش هدف، ده من اسباب الغلط اللي بيحصل بعد رمضان، اللي يجعل رمضان هدف. رمضان مش هدف، ده رمضان وسيلة، وسيلة للإصلاح عشان نقدر نمشي بعد رمضان زي رمضان، نقضي بقية السنة على مضمار رمضان. فالحاصل ان الانسان اللي بيجي بعد رمضان بقى وقد استنفد طاقته في رمضان رغم انه ما عملش حاجة، لو هتفكر تقول استنفد طاقته انا بعد كده في رمضان هشتغل بالراحة، لا، ده هو ما عملش حاجة اصلا. احنا لما نشوف الناس اللي بتعبد ربنا في رمضان نزعل من نفسنا، نزعل من نفسنا لما نشوف يعني. والكلام ده انا قلته قبل كده وقلت انا ما بطلبكش بالعمل بيه، ده انا بس يعني مالكش دعوه بالشغل ده، الشغل ده مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه خالص، ده احنا بنقول كده بس وخلاص. يعني خد فكره ان الامام الشافعي كان بيختم مرتين في اليوم في رمضان، يعني بيقرا القران في رمضان 60 مره. يلي ختمت مره ولا 2 ولا 10 مرات في رمضان ومفكر انك انت عملت حاجه؟ الامام الشافعي كان بيختم 60 مره. الشاهد ايه؟ ان النفس تجنح بقى للعناد بعد رمضان، تعند، تيجي تصوم 6 ايام من شوال معاناة. النهاردة 13 الايام البيض 13 و14 و15 سبت وحد، جمعة وسبت وحد، مين اللي صايم؟ ندرة؟ لا، ده الأمة كلها صايمة الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. لكن النفس الواحد يشفق على نفسه، وزي ما بقول انك اخلع نفسك منك كده وحط نفسك قدامك كده وبص لنفسك كده وقول معلش معلش الله يخليك، بلاش بلاش بلاش, بلاش. ما تضيعيش نفسك. الاشفاق على النفس ان تجنح الى العناد، بلاش بلاش عندي دلوقتي، تشفق على نفسك انها لو جنحت للعناد هتفسد بقى فساد لا يرجى معه صلاح. احنا لسه مصلحينها، عارف لما يكون واحد في طريق سفر طويل ودى العربية، وانا دايما بخاف من العربية بعد ما تيجي من عند الميكانيكي، خاف جدا، عشان كده لازم يومين كده قبل السفر نجربها في وسط البلد الاول، لكن تجيبها من عند الميكانيكي وتسافر بيها ما انصحكش. فنفس الشيء زي كده، تيجي من رمضان وتطلع على السريع تفاجئ انها في الوسط، فانا بقول كده الواحد يجي بقى في وسط الطريق وتبدا تقطع، لا لا لا الله يخليك بلاش هنا، عايزين نعدي المرحله دي. فالانسان يقول لنفسه كده بلاش هنا، ده احنا لسه في شوال، ده لسه السنه طويله، وبعدين احنا طمعانين في حجه السنه دي، يا رب نحج السنه دي يا رب، اللهم ارزقنا الحج هذا العام. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا الحج هذا العام. اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام. اللهم دبر لنا الأمور وأصلح لنا الأحوال لحج هذه السنة يا حي يا قيوم. آمين. فالواحد يقول لنفسه لا ده احنا طالبين من ربنا حجة، فبلاش نقع كده من الأول، خلينا نمشي مع ربنا شوية. الإشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. الإنسان يقول نفسه لا لا لا لا، هو في إيه؟ فين البكاء بتاع رمضان؟ هو إيه كل ده ضاع؟ سبحان الله العظيم. يعني في رمضان السنة دي، وسمعت الجملة دي من أشخاص كثيرين، ناس كتير قوي، لما أقول له رمضان عمل معاك إيه السنة دي؟ يقول لي والله أحسن رمضان قضيته في حياتي. يعني الجملة دي سمعتها كتير. سبحان الله العظيم، بعد أحسن رمضان قضيته في حياتك يبقى الحال كده؟ هو ده الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. بعد القرآن ده، بعد الذكر ده، بعد القنوت والتهجد والدعاء والبكاء، بعد الصدقات دي والإنفاق ده، كل ده يضيع ببساطة كده في ذنوب ومعاصي بعد رمضان، لأن المعاصي تحبط الأعمال، حبوط الموازنة. فالإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة بالتماس المعاذير. ما زالت كلمة أنا أحسن من غيري، ويبص على واحد أو على واحدة من كبار العصاة والمذنبين. عايزين نقول إنك أنت لو التمست أعذار الناس دي، أنت ما تعرفش الناس دي، قد يكون جاهل ما يعرفش. وبرضو عايز أقول يا جماعة، إن كنت قاعد في المدينة جنب شيخ كده من اللي بيدي درس من المشايخ، وقالوا سؤال واحد برضو يعني أكيد مصري، بيقول للشيخ يا شيخ أمي بتروح القبور وتذبح للأصحاب للأولياء. فالشيخ قال له هي مشركة. عايز أقول بس يا جماعة، إن بلاش إن إحنا نطرح القضية بطريقة توحي للشيخ المفتي إنه يقول لك كلام يعني فاته فيه الدقة أو التصحيح. إن أمك الست الطيبة الغلبانة دي لما راحت للأولية، ولا ذبحت للأولية، ولا نذرت للأولية، جهل، ما تعرفش هي طلعت على كده. علمها وفهمها بالراحة وبحب. ما أنا فهمتها ومش عايز تسمع، لا، علمها بحب، علمها برفق. يعني سبحان الله العظيم، كتير من الناس طلع على أهله كده وبالرفق واللين والتعليم التوحيد بحب، مش بعنف وبحدة شرك وكفر، لا، بالرفق مع قضية العذر بالجهل. وأنا بقول إن قضية العذر بالجهل دايما يا جماعة من أحكام القضاء. يعني إيه؟ يعني تختلف باختلاف الناس الأشخاص، وتختلف باختلاف الأماكن، وتختلف باختلاف الأوقات. محتاجة قاضي يقول ده يعذر ولا ما يعذرش، لأنه قد يعذر شخص دون شخص، وقد يعذر في وقت دون وقت، وقد يعذر في مسألة دون مسألة. فلذلك ما بنقولش النهاردة ان كل اللي يعني بيعملوا اعمال شركية مش كلهم معذورين ولا كلهم مشركين. القضية محتاجة حكم منضبط. ان الشاهد انا بقول ايه، الاشفاق على هؤلاء الخلق. ان لما بص لحد من العصاة ابقى مشفق عليه، يا رب هدي، يا رب توب عليه، يا رب يا رب اصلحه يا رب، يا رب اعفو عنه يا رب. مش سيدنا النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم؟ اطبق عليهم الاخشبين، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. والله بدون يعني احيانا يعني بلاقيها كده عفويه لما اشوف تصرفات، اقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هم مش فاهمين، هم مش عارفين. انا قلت الكلام ده قبل كده زمان من سنين طويله لما ظهر الناس اللي قالوا عليهم عبدة الشيطان، قلت ان الشباب دول ما يعرفوش ربنا، لو عرفوا ربنا كانوا حبوه وما عبدوش الشيطان. عبدوا الشيطان لو ما يعرفوش ربنا. فلذلك دايما نقول ان احنا بس عايزين نشفق على الخلق. نعم نبرأ الى الله من ذنوبهم ومن افعالهم، ونبرأ الى الله عز وجل من كفرهم ومن شركهم، نبرأ الى الله عز وجل من كل من يفعله متعمدا عالما، نبرأ الى الله منهم. ولكن هناك من يعني نجتهد في دعوته. شريط الصلاة اللي كل ما قابل حد في الدنيا يقول لي شريط الصلاة شريط الصلاة، قلنا في شريط الصلاة ده ايه؟ ان قضية تارك الصلاة، لما نيجي نقول كافر ولا مش كافر، طب ما نخليه يصلي ويبقى مش كافر وخلصنا ونرتاح. كذلك نفس الشيء في عذر بالجهل ولا ما فيش، نعلمهم التوحيد وتبقى خلصت القضية، وما نتخانقش احنا في عذر ولا ما فيش وكافر ولا مش كافر. ان احنا نعلم الناس ونجتهد، ويبقى جهدنا مش في إقامة الحج عليهم، عشان بعض الشباب برضو بيتصرف التصرف ده انه عايز يقيم الحجة. انا اقمت عليها الحجة، مش بإقامة الحجة يا ابني، ده بالرحمة بالخلق، بالتلطف بالخلق، بالصبر على الخلق، بالعطف على الاخطاء والحماقات، بالشفقة، الاشفاق على الخلق. سبحان الله العظيم، انا بأشفق جدا على اللي اقول له ربنا يتوب عليك من السجاير، يقول انا نفسي اتوب والله بس مش قادر ادعي لي. بنشفق عليه مسكين، انت مش عارف لو انت مكانه كان حصل ايه. فاحمد الله ان عافاك، واحمد الله ان صرف عنك. والله لقد رأيت من الصرف في رمضان هذا العام ما يشيب لهوله الولدان، ان ربنا بيصرف عنا صرف وحماية لو سلمنا نضيع. لو ربنا سلمنا وتخلى عنا نضيع. لذلك انا كنت جايب معايا الدعاء بتاع الجمعة اللي فاتت، دعاء الجمعة، وده اللي بنبعته بعض احبابنا، وهو موجود على الموقع يعقوب.com. كل جمعة بينزل الدعاء ده. قولوا لي بلاش موضوع النت، احنا ما نزل. خلاص مالكوش دعوة بالنت، ما تزعلوش، مالكوش دعوة بالنت، لكن انا كل جمعة ان شاء الله هقراه. بتاع الجمعة اللي فاتت كنت الدعاء كان بيقول لي ربنا يا كريم بك نستغيث، نعوذ بعظمتك ان نرد على اعقابنا. ربنا يا كريم بك نستغيث، نعوذ بعظمتك أن نرد على أعقابنا أو نضل أو نفتن. يا رب لا تطردنا، لا تحرمنا شرف طاعتك وعبادتك، لا تتركنا لهموم وأهواء الدنيا تتخطفنا، لا تتركنا لهموم وأهواء الدنيا تتخطفنا، لا تسلمنا للشياطين تشغلنا عنك، ولا تبعدنا عن طريقك، لا نهلك وأنت رجاؤنا. هي ذي الإشفاق. الخوف أحسن نضيع أو نضل، الإشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد، على العمل أن يصير إلى الضياع، على الخلق بالتماس المعاذير. الدرجة الثانية في الإشفاق، إشفاق على الوقت، أن يشوبه تفرق، وعلى القلب أن يزاحمه عارض، وعلى اليقين أن يداخله سبب. إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. ولما تلاقي كلمة الوقت في الكلام عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو وقت الجمعية على الله، لما نقول كلمة الوقت يبقى المقصود به الحال، يعني الوقت اللي هو حاله متصل، مش غير متصل بالشبكة، متصل، يعني حضور القلب في الذكر، وحضور القلب في تلاوة القرآن، وحضور القلب في الدعاء، وحضور القلب في الصلاة، والتلذذ بالذكر وطعم العبادة. هو ده اسمه الوقت. إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. إن الوقت ده، ودي المشكلة الكبيرة، إن الإنسان أحيانا وهو في أحسن حالاته مع الله فجأة يخطف، هي دي، يتخطف، يخطفه هم يقطع عليه هذا الحال، يخطف تفرق بفضولي. شفت كده واحد رفع ايدي بيقول يا رب، يجي واحد يروح زي الشيخ، عامل ايه، اخبارك، وحشني، ادعينا، اهو ده. تبقى قاعد سبحان الله العظيم يقول ايه، ها انا ستري مسبل وبابي مغلق وفاتني وردي البارحة، فمن أين أتيت؟ اللهم اغفر لي ما لا أعلم. هي دي، تبقى قاعد في حالك ما عملتش حاجة، وفجأة تلاقيك اتخطفت، دخل عليك هم، حد دخل عليك بنكد، دخل عليك شاغل إلى آخره. هو ده الإشفاق. يبقى الإنسان مشفق على نفسه، يا رب يا رب استر، يا رب يا رب الطف، يا رب يا رب يا رب يا رب عديها على خير، ربنا يعدي الأيام دي على خير يا عم حسن. هي دي، إن الإنسان يبقى مشفق من تغير الحال. عشان كده كان الدعاء النهاردة بقى، دعاء الجمعة دي، اللهم هب لنا الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بطاعتك، اللهم ارزقنا الصدق في ميادين السابقين، اللهم ارزقنا الدنو منك، دنو المخلصين، اللهم ارزقنا الخوف منك مخافة الموقنين، اللهم اجعلنا أحسن عبيدك نصيبا عندك، اللهم اجعلنا أحسن عبيدك نصيبا عندك، واجعلنا أقربهم منزلة منك، واجعلنا أخصهم زلفى لديك. آمين. الإشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، وعلى القلب أن يزاحمه عارض. الإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض. إن القلب ماشي، السير إلى الله بالقلوب لا بالأقدام. فالإشفاق إن يجي عارض يعترض يوقف القلب عن السير إلى الله، لأن القلب ماشي بالزق بيقوم ويقع ضعفان وخلصان. فالإنسان مشفق على القلب، هو متلكك متلصم، يا رب استر ويوصل. إشفاق إن يجي عارض يعترض ويوقفه، والإشفاق على اليقين أن يداخله سبب. إشفاق على اليقين أن يداخله سبب. سبحان الله العظيم، أنا بقول إحنا ماشيين لربنا باليقين ده، اليقين في إن ربنا مش هيخذلنا، مش هيضيعنا، مش هيتركنا، مش هيسلمنا. اليقين إن ربنا هيحفظنا ويعافينا ويهدينا وينجينا ويثبتنا، إحنا على يقين من ده. أخطر شيء أن يجنح بك هذا اليقين لتنظر في السبب، إنك تبص لعباداتك تشوفها تقول آه أنا لما بتصدق بيحصل كده. يا ابني الصدقة دي محدش عارف قبلت ولا ما قبلتش، صلاتك دي محدش عارف رفعت ولا ما رفعتش. فلذلك ما تتعلقش بالأسباب، حتى وكانت الأسباب دي طاعات، انت أدي الطاعات واعتذر. ملائكة يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، بعد ما رجلي ورمت وسجد حتى ظن أنه قبض، وبكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. والآخر قال بس ده أنا بس بشكر، لسه ما عبدتش، ده أنا بشكر ربنا. الشاهد إيه؟ اوعى الأسباب تاخدك وتفكر إنك أنت جدع ولا بطل ولا قد الكلام ده. ده احنا ماشيين بالستر، ماشيين باللطف، ماشيين باليقين في أن الله عز وجل لطيف بعباده. فيبقى الإنسان مشفق أن يتعلق قلبه بسبب، أو أن يرى قلبه سببا فيحرم بركة اليقين. الدرجة الثالثة إشفاق يصون سعيه من العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل طالب الجنة على حفظ الجد. دي الدرجة الثالثة في الإشفاق، إن يصون سعيه من العجب. لما تيجي نفسه كده أحيانا تقول له ده رمضان السنة دي كان كده 10/10، يا رب استرنا، يقول لنفسه كده اسكتي اسكتي، ده احنا ما صدقنا رمضان عدى. إشفاق يشفق على سعيه إن يدخل عجب، لأن المعجب محبط عمله. اوعى تعجب فيحبط العمل، يحبط العمل، تبقى صورة العمل موجودة والعمل ملوش أي قيمة. إشفاق يصون سعيه من العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. إخوتي، أسوأ ما يفسد الحال الانشغال بالناس. اوعى تنشغل بالخلق. وده كتير من الشباب مشكلتهم فعلا الناس انه مشغول. الشيخ فلان عمل، الشيخ فلان قال، ده في ناس بتعمل وناس بتقول وناس بتجيب وناس بتودي وناس بتسوي. مشكلة كبيرة الانشغال بالخلق. لذلك الاشفاق على النفس هيكفك عن مخاصمة الخلق. مالكش دعوة بالناس، ما تنشغلش بالخلق. الانشغال بالخلق هو اللي هيضيعك. مالكش دعوة فلانة عملت وفلانة قالت وفلانة سوت وفلانة ودت وفلانة، مالكش. خليكي مشغولة بنفسك وبحالك مع ربنا سبحانه وتعالى وبقربك من ربنا سبحانه وتعالى وبالتوبة من معصيك وعدم العودة إليها. ويحمل طالب الجنة على حفظ الجد. كان أول دعوة النهاردة إيه؟ هب لنا الجد في خشيتك. إن الإنسان فعلا يشتغل مع ربنا بجد، الجد، بذل الجهد، الجد، الاجتهاد في العمل، الجد، استخراج الطاقة، استفراغ الجهد. هو ده الجد. ان الانسان فعلا يبقى طالب الجنة بجد. مش انا دايما اقول لك انت عايز تتوب؟ تقول لي عايزه بجد بجد. طب احلف. احيانا بيبقى ناس مش عايز يتوب. اخوتي مرة تانية، الاشفاق، اشفاق على النفس ان تجمح الى العناد للدرجة الاولى، واشفاق على العمل ان يصير الى الضياع، واشفاق على الخليقة لالتماس المعاذير. 2، اشفاق على الوقت ان يشوبه تفرق، وعلى القلب ان يزاحمه عارض، وعلى اليقين ان يداخله سبب. 3، اشفاق يصون سعيه من العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل طالب الجنة على حفظ الجد. يا ترى في نص ساعة للسيرة؟ الله المستعان. بس ادوني فاصل اشرب مية وتشربوش شاي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والمعاني عن معنى الوفاء، عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. سنعود بمشيئة الله. مفيش حاجة بتستخبى، لو السكر ده بيستخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش، بتعكر لونه وتغير طعمه، لكن اللي بسكر الأسرة أظبط لون وطعم. شايف الفرق؟ سكر الأسرة نقاء على مية بيضة. عدنا بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا ما غبتش عليكم ازاي؟ مش تريح تشرب شاي. انا بحبكم في الله اخوتي، وانا احبكم في الله حقيقي. انا بحبكم في الله. ولو قناة الناس بلاش خلاص، بس يعني لو ان فعلا الامر بيدي زي زمان، كنت أزيع هذا الاعتذار كل يوم 3-4-5 مرات، إن أنا بعتذر للناس اللي أنا زعلتهم في رمضان. الناس اللي جاي يسلم علي وأنا جريت منه، وجاي مش عارف إيه خبطت إيده، سلمت عليه وأنا مبوز أو أنا مش واخد بالي أو أنا مشغول. أنا آسف، حقكم علي واعذروني. وبعدين التمس لأخيك عذرا من 7859 عذر ولا كم، فيعني الواحد يلتمس عذر لاخوه فسامحوني انا اسف حقكم عليا خلاص متصالحين متسامحين. كل واحد قال لك لا لا لا لا خلاص انا مش هشوف الشيخ ده تاني مش هسمع. معلش حقك عليا يا عم انا غلطان مش هعمل لا ما يعني بس ايه سامحني يعني التمس لي عذرا. الزحمه والهيصه ورمضان وبرضو الواحد كان عايش شويه برضو بعتذر للناس اللي ما عجبهمش الوضع حقكم عليا ها ما تزعلوش مني. الناس اللي ايه اللي هم زعلانين ايه الزحمه اللي على الشيخ والناس اللي داسوا على الناس الكلام ده كله انا اسف خلاص انا بعتذر للكل سامحوني معلش حقكم عليا خلاص. السلام عليكم. نرجع بقى عايز ادخل على السيره ويشهد الله ان انا بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم قبل كده برضو ربنا بيقدر ان احيانا وانا في فترات السفر وقاعد في الفندق اقلب في التلفزيون كده على القنوات الدينيه حلوة على القنوات الدينية دي يعني بعض القنوات اللي هي بتتكلم في الدين او البرامج اللي هي فيها دين اشوف الناس بتقول ايه واسمع لعلي استفيد. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا شفت برنامج كان بيتكلم عن ازمة منتصف العمر. بيقولوا ايه في ازمة منتصف العمر؟ بيتكلموا على ان الرجل او الست لما يبلغ 55 سنة ولا 50 سنة يبدأ يحس ان عمره ضاع فتحصل أزمة. الست تقول أنا ضيعت عمري عشانكم بس أنا عايز أعيش شبابي بقى. والراجل نفس الشيء فيبدأ الراجل بعد الخمسين يفكر يتجوز أو الست تفكر بقى تحب ولا يعني تخلص. أنا انزعجت من تصوير المشهد نفسه ومن العلاج برضو انزعجت. ودي مشكلة كنت عملت فيها برنامج زمان في قناة الناس اسمه من القلب إلى القلب. قلنا هنسمع المشاكل الاجتماعية والهموم والاستشارات العائلية لأني برضو لما بقرأ في أبواب الجرايد اللي هم عاملينها أنك تبعت رسالة وتقول بلاقي النصايح وال يعني أحيانا تنقصها خبرة الحياة وأحيانا ينقصها علم الدين لأن لازم الاثنين يبقى في دين وبخبرة. يعني بعض شبابنا من الدعاء لما يدخل في حل مشكلة بقول له يا ابني انت ما بتفهمش ما تحلش مشكلة ليه لان ما عندوش خبرة حياة لسه. لكن اللي خاض الحياة وسمع الاف بل عشرات الالاف من المشاكل وتعرض لامثالها يقدر يتكلم بقى بفهم للحياة مع ضوابط حكم الدين يبقى تبقى الاجابة صح او المشورة حلوة. الشاهد ايه؟ ان اللي ازعجني في الموضوع ان العلاج غربي ان عرض القضية نفسه غربي ان هم جايبين كلام مترجم. يعني انت عمرك سمعت امك قالت الكلام ده؟ انا ضيعت حياتي عشانكم وخلاص سيبوني اشوف حياتي وبدأت تتزوق وتخرج الشارع. لا الكلام ده مش كلامنا. لكن لما جيت انا افكر بطريقة عملية لو خطر على بال حد الكلام ده ان واحد حس فعلا لما وصل 50 ولا 55 سنة انا كده ضيعت حياتي عشان العيال دي وضيعت شباب عايز اعيش حياتي بقى او واحدة ام تقول كده عايز افك منكم نقول لها ايه؟ هو ده موضوع السيرة اللي هو موضوع ايه؟ ان الحب يستلزم التضحية. مفيش حب من غير تضحية. عشان كده قالوا ايه؟ اخبروني عن الذين عندهم استعداد للتضحية بمستقبلهم من اجل الاسلام اخبركم عن مستقبل الاسلام. ما بقولش التضحية بمستقبله انه يروح يفجر نفسه لا ده الكلام ده يبقى غلط 100% وانما التضحية بمستقبله ان هو يضحي بفرصة تتجيب له ملايين علشان ايه؟ علشان يعبد ربنا وما يفتنش. ان هو يتعلم ويبقى داعية مجتهد صاحب جهد وبذل. هو ده الكلام. الشاهد ايه؟ التضحية. ان الام دي سبحان الله العظيم كم سمعنا عن امهات مات زوجها وهي عندها 25 سنة وسب لها بنتين ثلاثة ولا ولدين ثلاثة اربعة، ما فيش ثلاثة اربعة بقى 25 سنة، سب لها اثنين او واحد وقعدت في تربية هذا الولد لحد ما بلغت 60 وماتت على كده، بتحبه فضحت من اجل ومش ندمانة، رغم ان في الاخر قد يتنكر هذا الولد او هذه البنت له. والقصص كثيرة جدا وما فيش ندم اذا علمنا ان المكافأة من الله، والله حين يعطي يعطي بغير حساب. لذلك اخوتي احذر من التوصيف الغربي لمشاكلنا الواقعية ومن العلاج الغربي لمشاكلنا الإنسانية البشرية. عاداتنا وتقاليدنا تختلف، مبادئنا وأصولنا تختلف، عقائدنا وشريعتنا تختلف، نظرتنا للحياة تختلف، أخرتنا إن شاء الله تختلف. نحن بننتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اوعى يخطر ببالك ما هي برامج رمضان لت وعجن كتير حاجة تزعل والناس قاعدة بتتفرج. للأسف الشديد الناس اللي بتعبد ربنا ما عندهاش وقت تشوف تلفزيون لا في رمضان ولا غيره، لكن اللي قاعد يتفرج بقى وشاف حاجة زي كده قد تبث في نفسه هذا المعنى، يقول اه فعلا والله انا ضيعت عمري عشان العيال، عايز اشوف حياتي بقى واشوف نفسي. انا قلت لكم قبل كده ان احد اخواننا ابوه خرج على المعاش 63 سنة، فقال تعال يا شيخ اقعد مع والدي بقى انصحه كده ووصيه. فرحت قلت اول يا عم الحاج ازاي حضرتك عامل ايه، يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يديك الصحة و يعني الفترة الباقية كده ربنا يجعلها بقى كده ايه انشغال بيه وانت عاش. قال لي فبقول له ربنا يرزقنا وياك حسن الخاتمة. قال لي خاتمة ايه بقى، ما بلاش النكد ده، انا لسه هبدأ بقى اعيش حياتي، يعني بعد 63 سنة بيقول انا هبدأ بقى اعيش حياتي. حياتي ايه يا عم الحاج؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد يا اخوة ان الصحابة بعد ما عشنا معهم بقى المعاناة بالاضطهادات والاذى والقتل والحرق والتضييق والاستهزاء والتهديد والتخذيل في الفترة الماضية، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح اصحابه بالهجرة، يقول لهم هاجروا. وزي ما قلت في اخر حلقة قبل رمضان، لا قبل الاخيرة 133 عم الحاج صح معاي، انت صلوحة الله يهديك، الحلقة 133 بعدها 134 واللي فات 135 تبقى دي 136 فضفضة. الشاهد ايه، بقول في الحلقة 133 اللي هي قبل الاخيرة اتكلمنا على ان الهجرة مش فرار الى النعيم، يعني مش ان هو ساب مكة وراح الحبشة يعني انتقل للجنة واستريح، لا ده كانت الهجرة نفسها ضرب من ضروب العذاب والالم والتضحية. قلت كده قلت لان اللي كان يسافر يروح الحبشة، الحبشة دي ايه؟ ده كانوا عبيد سود كأن رأس احدهم زبيبة. فالانتقال لهناك بقى ومفيش لا تليفونات ولا تلفزيونات ولا نت يكلم اهله، لك عشان يبعت جواب الدابة تسير شهور في الصحراء عشان يوصل الجواب ويرجع له بعد الشهور، يعني الجواب ياخد رايح جاي سنة. فما تفكرش ان الصحابة لما هجروا من مكة الى الحبشة او الى غيرها انهم كانوا يعني بينتقلوا من العذاب لنعيم، لا، من عذاب لعذاب، بس عذاب اخف على الدين. لكن المعاناة النفسية والألم نفسه في ترك الأهل والديار أصعب، والغربة. الشاهد قبل ما نمشي مع هؤلاء المستضعفين الطيبين في مسار الهجرة والبحث عن مخرج والوصول إلى الأمان على الدين، لازم هنا نقف مع ملحظ مهم، وأنا وعدت إن احنا هنقف مع حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية في ترتيب أطوار الدعوة، والحاجة الثانية كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين. عايزين نتوقف الليله دي مع الحتة الأولية اللي هي أطوار الدعوة. الدعوة تمر بأطوار وتنتقل في أحوال وتتدرج في مراحل، مرحلة بعد مرحلة وطورا بعد طور. من المرحلة السرية، الرسول قضى 3 سنين دعوة سرية، ثم مرحلة انذار العشيرة وانذر عشيرتك الاقربين، الى مرحلة الدعوة العامة فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، ثم بداية بقى الدعوة خارج مكة، عرض النفس على القبائل في مواسم الحج، الخروج الى الحبشة، الخروج الى الطائف، ثم مرحلة الهجرة وتكوين الدولة الإسلامية، ثم مرحلة الجهاد ودفع الأذى وبسط اليد في ذلك، ثم مرحلة الهدنة والدعوة العالمية إلى الفرس والروم والرماء وغيرهم، ثم المرحلة النهائية التمكين. هذه المراحل قدرها الله عز وجل وسارت فيها الدعوة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمدا إلى العالم أمره، قدر عليه أن يواجه العالم كله بهذه الدعوة بواقعية تامة. وأنا بقول لكم إن أصعب حاجة في تصوري أنا شخصيا لما أجي أتصور إن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أوعى تملم الصلاة على النبي، صلى عليه كمان، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكمان زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنا أتصور كده إنه لوحده مسلم وحيد في هذا العالم على ظهر الأرض. الأرض دي كلها تلاقي الفرس بيعبدوا النار، والرومان ما يعرفش كانوا بيعبدوا الصليب ولا بيعبدوا ايه، بيعبدوا اي حاجة بقى وخلاص، والهنود بيعبدوا بوذا ولا كانوا يعبدوا ايه، كانت الدنيا كلها بتعبد كل حاجة الا الله الواحد الاحد. ويخرج سيدنا النبي لوحده يقول للدنيا دي كلها انا ادعوكم الى الله، يعمل ايه لوحده؟ تبدأ مع زوجته بقوا 2، وابو بكر رضي الله عنه بقوا 3، وابو ذر بقوا 4، 5، 10، 15، 20، 40 واحد يواجه بهم العالم. يخرج من مكة الى المدينة ب312 رجل يواجه بهم الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، لو ان ربنا سبحانه وتعالى امر ان هو يدعو قريش تبقى الامور سهله، لكن الاشكال انها ليست دعوه تختص بمحمد وقومه، انما هي دعوه للعالمين الى اخر الزمان. فلذلك الرسول لما كان بيخطط للدعوه، بيمشي في طريق الدعوة، ما كانش بيعمل لنفسه كشخص. عشان كده قلنا في الهجرة عمر يقف على رأسهم، اللي عايز ترمل يرمل زوجته ويتم اولاده يجيني بره. النبي يتخفى ويمشي، لان عمر كان بيهاجر لنفسه، لكن الرسول بيهاجر للامه، بيخطط للأمة، بيعلم أمة، بيخطط لمستقبل أمة، إن الأمة دي هتاخد بالكلام ده إلى يوم القيامة. فلذلك كانت دعوة واقعية، كانت تحركات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان منارات هداية، سبل الرشاد لكل من أتى بعده على هذا الدين إلى يوم الدين. الدعوة زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهمها وزي ما علمها لمن بعده، دعوة ذات مراحل، كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي بعدها. الدعوة إلى الله لا تقابل الواقع بنظريات مجردة، ولا تقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. احفظ الجملة دي، أن الدعوة إلى الله لا تقابل الواقع بنظريات مجردة، كلام نظري، تقعيد علمي، لا، وإنما هذه الدعوة تواجه الواقع بواقع. زي ما أقول لك كده، أنك أنت لما تشوف أمك اللي عندها 70 سنة مثلا النهاردة وهي بتقول شلاية ست مثلا، الكلام ده محتاج واقعية في التعامل بالدعوة، واقعية في الحكم عليها بالدعوة، ما بنواجههاش بتنظير علمي. ما جيش اقول لامي يا ام التوحيد 3 انواع، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، ولا نصف الله الا بمصف دين العجائز، الايمان المجمل، ايمان الاعراب. انا بقول ان الكلام ده يجب ان يتعلمه المسلمون كافة، يجب شرعا، وفي ظل يجب ان يتعلم المسلمون التوحيد فرض، فرض واجب، ركن، سميه باعلى درجات الوجوب. التوحيد فرض على كل مسلم، صغيرا كان او كبيرا، جاهلا كان او عالما، اميا كان او متعلما، الكل فرض عين عليه ان يتعلم التوحيد. لكن هنخش في كلمة فرض ان يتعلم، لنضع حتة ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ان الانسان اللي انا هعلمه ده هعلمه على قد ادراكه وحسه وفهمه. الكلام كده هنيجي تاني، معلش انا اسف ان انا افتح الموضوع ده تاني في قضية غزة وما غزة، لان الكلام ده ممكن يتكرر تاني. لما كنا بنتكلم والناس قالوا ان انا بقول ما فيش جهاد، انا ما قلتش كده، وانما بقول ان الجهاد محتاج مرحلة. طب هو الوقت مش فرض عين عليه؟ فرض عين، زي ما قلت، هو ده بقى الكلام اللي ايه؟ ان هذه الدعوة لا تواجه الواقع بنظريات مجردة، وانما تواجه الواقع بواقعية. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الكلام بقى محتاج هنا واقعية في تنزيل الاحكام على الواقع، انك انت ما تضعش نفسك بحرج. اللي قالوا بقى الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وهم نفسهم هم اللي مش فاهمين، ان انا لو كان فرض عليا ان انا اروح ادافع عن اخواني المستضعفين، فرض انا بقوله وانا اقر بهذا، لكنه في حقي ما زال جهاد طلب، له شروطه. هو في حقهم جهاد دفع، وفي حقي انا جهاد طلب هنا من هنا، فلذلك يبقى له شروطه تنطبق عليه وتنضبط عليه شروط. مش عايز اخش في تفاصيل دقيقة في الموضوع، انا عايز اقول ايه؟ ان هذه الدعوة، وعشان كده بقول ان كثير من العاملين في حقل الدعوة ما لهمش دعوة. هذه الدعوة علم، علم بضوابط، علم حقيقي. هذه الدعوة لا تقابل الواقع بنظريات مجردة ولا تقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة، بل الوسائل متاحة. واستدللنا على أن وسائل الدعوة متاحة للابتكار والتجديد بشرط ألا تخالف شرعا ولا ترتكب حراما. الحباب بن المنذر في غزوة بدر، هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة والمشورة؟ قال بل الحرب والمكيدة والمشورة. قال انزلون، فانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقول إن بعض الناس بيغلط لما يتمسك بنص، بلاش بنص، دي ما بحبش كلمة نص، بآية من القرآن أو حديث يقول اهو الدليل اهو. لا، ده احنا عايزين نفهم هذا الحديث وهذه الآية وهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمل الدين. شفت ازاي؟ النهارده زي ما انت بتقول الرسول قتل او ارسل من يقتل فلان، بيقول لك الرسول عمل عهد وعمل كذا وعمل كذا. الوجه الاخر في طرفين، ولا شك ان الحق بينهما. عشان كده بندرس السيرة، هذه الفائدة من اخطر فوائد دراسة السيرة، لأن السيرة النبوية هي التطبيق العملي للإسلام، هي الصورة الأنموذج لإقامة الدعوة الإسلامية. إذا توضحت هذه المراحل وتبينت هذه المسائل كفينا المؤونة، وتوحد خط السير في الطريق إلى التمكين لهذا الدين. تعالوا لنسرد بسرعة، وفي الدين كمان دقيقتين بس يا شيخ، ربنا يهديك مدني ويتوب عليك. نسرد المراحل. نمرة واحد، مرحلة الدعوة السرية، واستمرت 3 سنوات بعد البعثة. هذه الدعوة السرية لها وسائل. 2، مرحلة الجهر بالدعوة، استمرت 5 سنوات لأهل مكة دون خروج من مكة. 3، مرحلة البحث عن دار أخرى للدعوة والخروج من إطار مكة، بدايتها الهجرة للحبشة مع مزامنة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في هذه المرحلة، واستمرت هذه المرحلة 5 سنوات أيضا. يبقى 5 سنوات للخروج بالدعوة، و5 سنوات للجهر بالدعوة، و3 سنوات السرية، أدي 13 سنة اللي في المكة. بعد كده مرحلة الهجرة وإقامة الدولة في المدينة، واستمرت 2. 3، مرحلة الجهاد في سبيل الله والقتال، واستمرت 3 سنوات. 6، مرحلة الهدنة العالمية للدعوة بعد هذه، واستمرت 2. 7، مرحلة التمكين، وهي من فتح مكة إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المراحل 7 لابد منها كالأراضين 7، مرحلة مرحلة، زي ما قلنا كده، كل مرحلة تسلم للتي تليها. قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة تبدو واضحة أكثر ما تبدو من خلال السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المراحل 7، أي اعتساف لأي مرحلة من هذه من هذا المنهج لا يوصل إلى الغاية. تجارب المريرة اللي عاشتها الدعوة الإسلامية على مدار 14 قرن الماضية، أو هنقول بقى ال5 قرون الماضية، تؤكد هذا المعنى. المعاناة اللي بيخوضها المسلمون في الفشل للدعوة والأذى الحاصل والانتكاسات الحاصلة نتيجة عدم فهم الدعوة وعدم ترتيب التركيز في هذا المعنى. لذلك أقول أن المدى الزمني في هذه المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا، فإن الله جل جلاله كان ينقل خطى نبيه في الدعوة خطوة خطوة بالوحي. يعني لما أقول كده الدعوة السرية 3 سنين والجهر الدعوة 5 سنين والبحث إلى مكان آمن خارج مكة 5 سنين وسنتين في المدينة وبعدين 5 سنوات وبعدين هدنة، المراحل ديك وتدرجها بأعداد السنين دي ده تقدير رباني، ده وحي. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هم يقولوا لو أخذناك قبضت مت يحصل كذا، لو سبناك ووريناك يحصل كذا، فأنت مالكش دعوة، استمسك بالذي أوحي إليك. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لكن قبل ما أختم أقول إن المدى الزمني الحاصل مع سيدنا النبي في الدعوة السرية وبعدين الدعوة الجهرية وبعدين الانتقال بالدعوة خارج مكة وبعدين الهجرة وبعدين الجهاد والقتال وبعدين الهدنة وبعدين التمكين، المدى الزمني الحاصل 2-5-5 مش ملزم، لا، وإنما أقول أن الملزم هو المراحل نفسها، أما المدة لكل مرحلة فهي بحيث تتم هذه المرحلة وينقضي الهدف منها، كل بحسب بيئته والوسط الذي هو فيه ومرحلته، كل بحسب دوره في هذه المرحلة تجاه من حوله ولاء وبراء دعوة وإرشادا. يبقى كده عرفنا فقه الدعوة، فكر الدعوة في المراحل التي تسير بها بحكمة وحنكة. إذن كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين؟ العربي مرتبط بأرضه ارتباط وثيق وبقومه، العرب لهم عادات وتقاليد لا ينفكون منها في أكل التمر وشرب القهوة، إزاي فكروا أنهم يسيبوا ده ويروح الحبشة أو يروح المدينة أو يروح فين؟ كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين؟ يأتي معنا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.